أصدرت وتار النشر لحزب العمل الكوري المجلد 106 من مجموعة المذكرات بين أبناء الشعب. يضم هذا المجلد 19 مذكرة تنقل المآثر الخالدة والشيم الشعبية الخاصة للزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي كان دائما بين أبناء الشعب مدى حياته وبذل كل ما لديه في سبيل سعادتهم وإكمال القضية الاشتراكية.